بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمة، هل نحن وصلنا إلى المبحث الأول طرق التأليف؟ ما شرحنا هذا من قبل؟ ما شرحناه؟ تأكد. الله يستر. المبحث الأول الباب الثاني طرق العمل في التخريج، وفيه طرق التأليف في التخريج، وطرق استخراج الحديث منها، وطرق التخريج، وطريق التطبيق العملي للتخريج، وتحقيق مراتب النظر فيه، والأخيران لباب هذا الباب. طبعا سندخل في اللباب، إذا سنقوم بالتخريج العملي إن شاء الله. المبحث الأول طرق التأليف في التخريج. التأليف مطلق الضم، هو أعم من التخريج، والتصنيف وجعل كل صنف على حده، ولذلك كلمة جمع وترتيب هي التأليف، والتصنيف أنك تجعل كل باب أو كل مجموعة في مكان أو على حده. ومن الانتقاء، وهو التقاط ما يحتاج إليه من الكتب، والعرف يقضي باستعمال كل منها مكان آخر. يعني صار العرف أن فلان من مصنفات كذا، من مؤلفات كذا، فحقيقة هذه الطرق هي مسالك العلماء في كتابة المرويات. صنعت فلان ما صنع قام به، صنعة وهي التي هي جمع ورتب وحرر ونقح، يعني بمعنى التأليف. نعم. كتابة المرويات، نلحظ أن هناك من كان يكتبها على الأبواب، وهناك من كان يكتبها على المسجد. حقيقة هذه الطرق هي مسالك العلماء في كتابة المرويات من السنة النبوية والآثار السلفية وتقريبها منذ أول عصر إسناده وتطوراته على تتابع الخرين. رحمة الله تعالى على سلفنا الصالح، يعني أتونا باللباب وتركوا لنا القشور. نهذب، ننقح، نزين. تتعجب مثلا على النسخة التي كانت من فتح الباري في يد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ثم أيضا كانت في يد الشيخ الألباني عليه رحمة الله، نسخة يعني الآن الكتب تطبع موسعة وجميلة، وأين طلبة العلم؟ يعني نسخة يعني التي كانت مطبعة المينية القديمة، هذه طبعة كانت الكتاب ورق، يعني ورق رديء ورخيص، والصفحة فيها في حدود 36 سطرا. الآن بعض الكتب ما تزيد على 20 سطر وما تقل، فهل نقول ماتت الهمم أم ضعفت الهمم؟ ضعفت هذه كلمة يعني يسيرة جدا على الهمم الموجودة. ولهم فيها طرق وأنواع متعددة حسب مقاصد في تأليف وتفريق، ثم منها ما هو خاص بالمسندين في عصر الرواية والتدوين، ومنها طرق هي لهم ثم قفى أثرهم فيها من بعدهم، ومد في تنويعها وتفريعها لتقييدها وتحرير الحكم لمراتبها. يعني أصل التأليف فيما بعد إن طالب العلم عند السلف كان يكتب مثلا الأحاديث، إما يكتب مسند الصحابة وإما يكتب مرويات الشيخ، يذهب لمرويات الشيخ طيب على شيوخه أو على مسند الصحابة أو على الأبواب أو على الفوائد. بدأ هذا هو الأصل، بدأ بعد هذا يأتي يعني التنقيح والتحرير، وإن كان هم لهم التقصير رحمة الله تعالى. وقد ذكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 بعد 400 رحمه الله تعالى أن مدار تصنيف الحديث في عصور الرواية على طريقتين، على طريقتين، على الأبواب الفقهية وعلى المسائل. واحد، التصنيف على الأبواب وهو رمز للتأليف على المتون، وذكر من فروعه التصنيف مفردا في باب واحد، يعني مثلا صلاة الاستخارة، التشهد، صلاة الكسوف، هذا نوع من التأليف، لكن يرجع إلى إيش؟ إلى التصنيف على الأبواب. يعني البخاري جمع كتاب بدء الوحي، كتاب كتاب كيف كان بدء الوحي، كتاب كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، ما هذا هذا على الأبواب. طيب لو أفردنا كتابا مثلا بعنوان الأدب المفرد، طب ما هو الأدب المفرد أصله كتاب الأدب في صحيح البخاري، لكن زاد عليه أحاديث وأبوابا، طيب وخرج بهذا الكتاب المفرد. جزء القراءة خلف الإمام، هل يقرأ خلف الإمام أم لا؟ أفرده بالتصنيف مع أنه تعرض لشيء من ذلك في صحيح. إذن الأصل التأليف على الأبواب، وإفراد نوع من هذه الأنواع على حدة يعتبر تفرعا من هذا الأصل. والتصنيف على المسانيد النوع الثاني وهو رمز للتأليف على الإسناد، وذكر من فروع التصنيف على تراجم الأسانيد. وعليكم السلام. التراجم، المعاجم مثل المعجم على تراجم الرواة وعلى العلل، علل الأحاديث، وفي أخبار سلف المسلمين من الأمم الماضية وأقاصيص الأنبياء وسير الأولياء. وهاتان الطريقتان هما معنى قولهم لفلان النسختان، واحدة على الشيوخ واحدة على التصنيف. على الشيوخ يعني على المسند، على التصنيف يعني على الأبواب. وقولهم كان حديث فلان أصنافا، انتبه هذه فوائد نستفيدها الآن، كان لفلان نسخة واحدة على الشيوخ. ما معنى على الشيوخ؟ على المسانيد أو على المعجم. وواحدة على التصنيف يعني على الأبواب الفقهية. وكان حديث فلان أصنافا، أصناف يعني مثل أصناف الفواكه وأصناف الخضار، لا، إنما كان مصنفا على الأبواب. منه مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، سمي بالمصنف لأنه على الأبواب وليس على المسند. ويريدون باللفظ على التصنيف وأصنافا أي على الأبواب، الأبواب الفقهية. وهذا معنى منتشر في كلامه، ومنه قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير الخفية من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه. تصنيف أبواب أي أنه يصنف على الأبواب ويرتب هذه الأصناف على الأبواب الفقه. وقال أيضا ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين وإنما فعل ذلك من بعدهم. وكان يذهب يدرس فيقرأ على الشيخ إما أن يقرأ في باب معين أو أن يقرأ حديث صحابي معين أو أحاديث شيخ معين. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا وكان سفيان صاحب أبواب. يعني صاحب أصناف، يعني رجل يعرف ماذا في، يعني كان أفقه من شعبة. الثوري كان أفقه من شعبة، شعبة كان في الرجال ويحفظ على طريق المسانيد، والثوري في الفقه ويحفظ على طريق الأبواب، باب كذا فيه أحاديث كذا، باب كذا فيه أحاديث وهكذا. وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 34 و200 رحمه الله تعالى نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فذكرهم ثم قال ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. أصحاب الأصناف الذين صنفوا ألفوا على الأصناف أي على الأبواب، والذين صنفوا على المسانيد. فلأهل المدينة مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق إلى آخر كلام. مالك بن أنس موطأه أيضا على الأصناف أم على المسانيد؟ على الأصناف أي الأبواب. وقد نظم العراقي رحمه الله تعالى مقصد الخطيب البغدادي في طريقتي التأليف التخريج، فقال إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر. إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى ركبة وما كمل، يعني مسند يعقوب بن سفيان ما أكمله، وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحريم. يعني أنهما طريقتان أن يجمع على المسانيد أو يجمع على الأبواب. طيب، وأيضا يتفرع عن هذا أنه يجمع الأحاديث المعللة كما فعلها يعقوب بن سفيان، وعفوا يعقوب بن شيبة، نقول يعقوب بن سفيان لا يعقوب بن شيبة عليه رحمة الله، وأيضا كره الجمع الذي لطالب العلم المبتدئ، ولا ينبغي له أن يخرج كتابا إلا بعد أن يحرره أن ينقحه. وبعد شرح السخاوي رحمه الله تعالى قال مشيرا إلى كثرته في مقاصد لهم في التصنيف يطول شرحها، يعني هي تتفرع عن هذين النوعين. وعلى مقاصدهم وأغراضهم بنى الكتاني رحمه الله تعالى كتابه رسالة المستطرفة، كتاب رسالة المستطرفة بيان حديث في بيان كتب السنة المشرفة، وهذا يعتبر كتابا، يعتبر كتابا من جملة الفهارس، يعني مثلا يعطي بيانات عن الكتب، بيانات عن الكتب. واعتمد سياق السخاوي في فتح المغيث وفي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون بسط عجيب لتسميه كتبها، يعني ذكر أيضا مجموعة كبيرة منها. يقول رحمه الله تعالى مقاصد التصنيف في التخريج، ثم هذه المقاصد في طرق تدوينها ومسالكه، ثم هذه المقاصد في طرق تدوينها ومسالك فيها كانت مبنية في عصر رواية، يمكن نقول مسالكهم أي في مسالكهم، ونقول ومسالكهم فيها كانت مبنية في عصر الرواية على حفظ ما يقع لهم من المرويات وتدوينها. طيب، على ما يقع، على حفظ ما يقع لهم من المرويات وتدوينها من باب حفظ الذات ثم النظر في الصفات، وهذه في غالب المخرجين على الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه كان في البداية يجمع، ثم بعد الجمع ينقح ويحرر. إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، أي إذا كتبت اكتب كل شيء، وإذا حدثت لا تحدث إلا بأفضل ما عندك. فهنا يعني في البداية كان يجمع، بحيث أنه يعني يجمع يحفظ الأحاديث، ثم بعد هذا ينظر في صفاتها من صحة وضعف وقبول ورد، ما هو الذي يقرأ وما هو الذي لا يقرأ. أما غالب الذين جمعوا، غالب يعني معنى أكثر، يعني معنى أكثر. أما غالب الذين جمعوا في عصر الرواية بين الإسناد والترتيب على الأبواب والأصناف، فقد جمعوا بين الحسنين. إذا كان قد جمع الأسانيد ورتبها أيضا، فقد جمع بين الحسنين. حفظ الذات يعني المرويات وترتيب الصفات، يعني تقريب المتون ومراتبها السماعية صحة وضعفا، مثل ما يفعل مثلا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجهل نفسه في الكتاب جمعا للمتون وتصحيحا متضعيفا، فيشتغل في الكتاب الواحد بعملين، بالجمع الفقهي و بالعمل الحديث. يعني يقربها، يقرب المتون ويوضحها تصحيحا وتضعيفا، وهو مع حفظ المرويات الموجودة. ولذلك نحن لا نتعجب أنه وجد عندهم مثلا في موطأ الإمام مالك، وجد مثلا في مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شيبة، وجد بعض الأحاديث الضعيفة، لأنه جمع ورتب، وإن كان ينبه على التصحيح والتضعيف هذا أعلى مقام. أما مقاصد المتأخرين بعد استقرار الرواية للتدوين، فكانت هممهم في التخريج مبنية على أمرين: تقريب السنة على الأبواب والموضوعات، وبيان مراتبها الحكمية. يعني يقرب السنة على الأبواب، مثل ما ذكرنا عن الشيخ الألباني مثلا يأتي في باب معين يكتب فيه ويبين مراتبها الحكمية للصحة. وإذا كان لبعض المخرجين زيادة فضل في جمع الطرق، فللبعض الآخر مزية في فقه السنن. إذا كان البعض عنده أسانيد ويعرف يجمع، فهناك البعض الآخر عنده اجتهاد في الاستنباط، ولكل وجهة هو موليها. وكم من جامع بين تلك المقاصد والهمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني البعض كان يهتم جدا بجمع الحديث، والبعض الآخر بالاستنباط، لكن من جمع بين الجمع والاستنباط هو أفضل أجل، ومن جمع بين الجمع والاستنباط مع التصحيح والتضعيف فهو أجل وأجل. وبالجملة فطرق التصنيف في التخريج تتنوع بحسب مقاصدهم فيه، ومدركة بالنظر في كتب السنة والمعرفة لها بقدر الرواية بها. يعني المعرفة بقدر تصنيفهم قدر الدراية. فمثلا البخاري اهتم بأمور، منها أنه جمع صحيح، يعني جمع أصول الأحاديث الصحيحة المسلمة. طيب، أنه رتب على، أنه استنبط، أنه قطع الأحاديث بسبب الاستنباط. طيب، أنه لم يخلي كتابه من بعض الصناعة الحديثية، ولذلك قلنا من قبل إن البخاري أصل وإن مسلما فصل في الصناعة الحديثية. مسلم رحمة الله تعالى عليه اهتم بالصناعة الحديثية، وأنه جمع الأحاديث في مكان واحد، ولم يضع في كتابه بعد ذكر الكتب إلا الحديث الصرت، ما ذكر أبوابا ولا تراجم ولا ذكر أقوالا للصحابة والتابعين كما فعل شيخه البخاري. أبو داود كان همه الفقه، لذلك جمع كتابا فقهيا مسندا. الترمذي جمع بين خيرات، جمع وبوب وذكر أقوال العلماء واستنبط وعلل وصحح وضعف وجرح وعدل رحمة الله تعالى. النسائي جمع أيضا ورتب على الفقه وذكر الأحاديث الصحيحة والأحاديث المعلّة وصحح وضعف وجرح وعدل في بعض الأوقات، لكن ليس كثيرا. ابن ماجه ذكر جمع ورتب أيضا على الأبواب الفقهية. فالذي يعرف هذا إذا نلحظ أنهم جمعوا، لكن هناك مقاصد من هذه التأكيد. كل له مقصد يقصده، كل له مقصد يقصده. وبالجملة فطرق التصنيف في التقريج تتنوع بحسب مقاصد فيه، وهي مدركة بالنظر في كتب السنة. أيضا مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد رتب على المسانيد فقط. وقد يقع أحاديث لبعض الصحابة في مسانيد أخرى، فينبغي الحذر، ولذلك الاستعانة بالفهارس. مسند أبي يعلى ومسند البزار طيب نفس المسألة، أن على الصحابة، مع أن البزار تكلم أيضا على بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتعليلا. مسند الحميدي ذكر أيضا أحاديث مسندة ومرتبة على المسانيد الصحابة، وهكذا. يقول وهي مدركة بالنظر في كتب السنة والمعرفة لها، المعرفة بهذه الكتب بقدر درايتك بكتب السنة ومعرفة كذا، يكون قدر معرفتك بمقاصد وبطرق التصنيف. ثم هي طرق وأنواع من باب الاصطلاح، ولا مشاحة فيما لم يحصل إغراب الموهم. يعني طرق وأنواع اصطلاحا فقط. فقد يسلك بعض أهل العلم مجتهدا طريقا لتقريب الحديث فيبعده، كما مثل له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه تلميذه السخوي رحمه الله تعالى بصنيع من يا أخوان، ذكرنا في الإغاثة صنيع الإمام بن حبان رحمه الله تعالى، فجعلوا أقساما ثم نوع ثم فرع وهكذا، يعني رام تيسيرا فعسر. المسند الصحيح من التقاسيم والأنواع، وقسم وظل ينوع ويفرع، فأراد أن ييسر فعسر. إذ جعل أقساما ثم نوع ثم فرع وهكذا. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنه رام تقريبه فبعده، يعني أراد أن يقربه للناس أصبح بعيدا عن الناس. ولذلك اضطر الأمير أبو الحسن علي بن بلبان ماذا؟ أن يرتبه عن الكتب. يعني اضطر ابن بلبان أن يرتبه على الكتب، وهو الذي انتشر وهو الذي طبع والذي اهتم به أهل العلم الترتيب. ومن رحمة الله أن الأمير ابن بلبان عليه رحمة الله لم يحدث حديثا ولا سندا ولا قولا لابن حبان إلا أن يكون يعني من المخطوطات. ترك الكتاب كاملا إلا أنه غير الترتيب فقط، وقد أجاد وأفاد رحمة الله تعالى رحمة الله تعالى. لكن من قرأ مقدمة ابن حبان لصحيحه عرف مقصده أنه لا تعقب عليه، يعني لا يتعقب عليه، وأراد التيسير وقسم نظام السبر والاختبار، يقسم ثم يجعل تحت كل قسم أنواعا ثم تحت كل نوع فروعا، من أجل أن طالب العلم يحفظ ذلك سليم. لكن أراد أن ييسر فعسر. وللعلامة علي المتقي الهندي المتوفى سنة 75 و900 رحمه الله تعالى، من هذا نصيب في كتاب كنز الأمان الذي جمع فيه جمع جوامع الذي جمع فيه جوامع السيوطي الثلاثة رحم الله الجميع، الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادات الجامع الصغير، جمع هذا في كتاب كنز العمال مطبوع بفارسي في 18 مجلدا كبيرا، طيب، وكتاب عظيم جدا، فيسر على الناس. وفي هذا المعنى قال المقري رحمه الله تعالى: الفيت لعبد الحق الأشبيلي بيتا وعندي أفضل من القصيدة، وهو قد يساق المراد وهو بعيد ويريد المريد وهو قريب. قد يساق المراد يأتيك وهو بعيد ويريد المريد وهو قريب، تريد شيء. ومن أراد معرفة قدر هذا البيت فليتلو: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وهذا يستدعي الإشارة إلى ذكر أول كتابة الحديث وهي باعتبار الفش، يعني أول كتابة الحديث، هل صنف الحديث، هل كتب؟ فالاعتبار الأول أول كتابة مطلقا، أي باعتبار جنس الكتابة، وهذا مصاحب للتشريع، قائم بقيام السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة وجوه، بدلالة وجوه التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن يكتب، والسنة أيضا كتبها. عندنا صحيفة همام عن أبي هريرة، عندنا الصحيفة الصادقة صحيفة عبد الله بن عمرو، الصحيفة الصحيحة لعبد الله بن عمرو، وعندنا الصحيفة الصادقة التي كان يضعها علي بن أبي طالب في عمامته في قرنه في صحيح مسلم وغيره، وهذه الثلاثة مطبوعات بدلالة وجوه التشريع. لقوا صلى الله عليه وسلم على كتابه، على كتابه بمكاتبات إلى الملوك والولاة والعمال، ومما فيها بيان الفرائض والصدقات. يعني كتابته عليه الصلاة والسلام أمره بالكتابة للملوك وإلى الأمراء في عصره وإلى ولاته من عماله الذين كانوا يتولون شيئا في البلدان. وقوله صلى الله عليه وسلم بأمره: اكتب لأبي شيء، وإقراره صلى الله عليه وسلم على عمل كتابة الصحابة رضي الله عنهم في تدوينهم مروياتهم عنه صلى الله عليه وسلم في الصحف كما في الصحيفة الصادقة وغيرها من الصحف والنسخ الحديثية، ومذكورة في مد علوم الحديث له كتاب فيها. يعني ولشيخنا أبي محمد رفعت بن فوزي أستاذ الحديث بأم القرى والقاهرة كتاب توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، وذهب حفظه الله تعالى إلى أن السنة، أن بداية الكتابة في السنة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتبار مما لا خلاف فيه البتة، يعني جنس الكتاب شيء شيء وشيء وشيء، هذا لا خلاف فيه. الاعتبار الثاني ثم باعتبار كتابته، أي تصنيفه على المسانيد أو على الأبواب أو نوع من أنواع علوم الحديث أو غيره. يعني عندنا اعتبار باعتبار جنس الكتابة، فهذا لا خلاف فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملي على كتابه أن يكتب للملوك والأمراء والعمال مثل ما كتب إلى هرقل في الحديث السابع في البخاري، حديث كتاب الصدقات أيضا، أنه أقر أنه أمر بأن يكتب لأبي شاء الخطبة أو شارة اليمن، اكتبوا لأبي شاء. أيضا إقرار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون في زمان عليه الصلاة والسلام، كان في الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة يقول: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا لا خلاف حوله بهذه الكفر. أما الاعتبار الثاني فباعتبار كتابته تصنيفه على المسانيد وعلى الأبواب. فهنا اختلفت كلمة العلماء في أول من فعل ذلك، وعلى هذا الاعتبار تتنزل كلمتهم. يعني من أول من كتب كتابة بمعنى التصنيف، بمعنى أنه ألف على الأبواب أو ألف على المسانيد، أو كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب أو كتب على المسانيد. وقد حصل في هذه المسألة ذهول ممن حمل اختلاف العلماء في أول من جمع الحديث وكتب أصنافا أو على المسانيد على أول جنس الكتابة مطلقا. يعني بعض الناس أخطأ ونفى الكتابة بالكلية، هذا خطأ، إنما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أمر بالكتابة سواء أرسل إلى الملوك سواء أقر. طيب، لكن نحن نتكلم الآن على الكتابة التي هي بمعنى التصنيف، بمعنى أن يكتب على الأبواب أو أن يكتب على المسائل. وهذا غلط بين حصل من عدم الالتفات إلى عبارات العلماء المقيدة، مثل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه السر: اعلم علمني الله إياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة. وهو كلامه حق، أنها لم تكن مدونة في الجوامع يعني في كتاب جامع، ولم تكن مرتبة على الأبواب والمسانيد، لكن كانت مكتوبة أو كان يوجد من كتب. فكتابة الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه رضي الله عنهم وصدر التابعين كانت موجودة على سبيل التدوين، يعني فرق بين التدوين وبين التصنيف. التدوين مثل ما نحن ندون الآن فوائد، أنت تكتب فائدة لكن ما تؤلف، يعني فائدة لكن ما تؤلف. يعني هناك من يفرق بين التدوين وبين التصنيف. كانت موجودة على سبيل التدوين لكن لم تكن مرتبة ولا مصنفة على سبيل التصنيف والتأليف أصنافا وأبوابا كما كانت في بقية التابعين فمن بعدهم. هذا والاعتبار الثالث الذي حصل الخلاف في أول من كتبه كذلك، وسترى بإذن الله تعالى في طرق التأليف هذه الأولية في كل نوع منها ما أمكن. يقول: فائدة على التفريق بين التدوين والتصنيف، جرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذ قال في الفتح: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف. تدوين يعني دون، ثم بعد ذلك بدأ التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. ومن نظر في رسالة المعلم رحمه الله تعالى في علم الرجال وأئمته علم دقة تعبيره على وفق ذلك رحمه الله الجميع. إذن عندنا تدوين تدون مثل ما تدون الفوائد، كل ما وجدت تدون تدون تدون. وعندنا تأليف وتصنيف بمعنى أنك تهذب وأنك تنقح وأنك ترتب إلى غيره. وإلى ما تيسر من طرق المخرج في التصنيف إذ يجمعهما قالبا، الطرق الإسنادية ويقال السندية، والطرق على الأبواب والمكتوب. إذن سيتكلم رحمة الله تعالى عليه على الطريقتين، على طريقة التصنيف أو التخريج أو التأليف على طريقة الإسناد، ثم يتكلم على طريقة الأبواب والمتون. طيب، إذن يعني تكلم رحمة الله تعالى على طرق التأليف، طيب، وبين مقاصد التخريج، ثم رحمة الله تعالى عليه بين أن يعني أن الكتابة كانت يعني عند السلف على الأبواب وعلى المسانيد، ثم أوضح فائدة مهمة جدا وهي أن الكتابة تنقسم إلى قسمين باعتبار جنس الكتابة، وهذا كان موجودا من أول نزول الوحي، طيب، من بدايات نزول الوحي، وأن الصحابة كتب شيء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أو كتب أو أرسل. أما باعتبار التصنيف وجعل الأبواب في حدة أو الأسانيد، الأبواب على كل باب على حدة أو المسانيد كل مسند هكذا، فهذا اختلف في الأولية فيه. وإن كان أول من دون تدوينا رسميا هو ابن شهاب الزهري بأمر من عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله تعالى. إذن نقف على عند الطريقة الأولى وهي التخريج على الأسانيد والتي تقوم على المشافهة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا،